بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. وما زلنا أحبتي في الله مع قصة أعظم رجل عرفته البشرية، ذاكم هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وقصته بلا شك ربما تكون طويلة بعض الشيء، لأننا نبدأ من قبل ميلاده صلى الله عليه وسلم، ونعيش مع حياته المباركة مرحلة مرحلة، ثم بعد ذلك نتكلم عن الدروس والثمار المستفادة من حياته المباركة صلى الله عليه وسلم. بدأنا أمس أحبتي في الله نتكلم عن لماذا هذه القصة، لماذا نتكلم عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وذكرنا عدة فوائد وعدة أسباب أكملها اليوم إن شاء الله ولا أطيل على حضراتكم. فأقول نتدارس قصة أعظم إنسان وأعظم رجل عرفته البشرية وأفضل رسول في رسل الله وأنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، لنتعرف على هديه المبارك. عايزين نعرف حياة النبي صلى الله عليه وسلم، عايزين نعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل نواحي الحياة، لأنه صلى الله عليه وسلم هو الشخصية المتكاملة، هو الشخصية الكاملة، هو الشخصية المعصومة، هو النموذج الكامل، البشر الكامل صلى الله عليه وسلم، معصوم كسائر الأنبياء. نتعرف كيف كان حاله مع الله عز وجل، كيف كان حاله مع أمته وأصحابه، كيف كان حاله مع أعدائه حتى، كيف كان يعاملهم، كيف كان حاله مع نسائه وأولاده. وهذه بلا شك تحتاج لتركيز في هذه الأيام، لأن بعض البيوت خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الأزواج خالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة نسائهم وأولادهم. إذا طالعنا مثلا في سيرته المباركة كيف كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم ربما يراجعونه في الكلام، بل ربما تهجره الواحدة منهن إلى الليل. وانظر لتعامل الرجال أو بعض الرجال في هذه الأيام مع النساء، وكيف يكون رد الرجل، كيف يكون رد الإنسان إذا أتت مثلا امرأته الثانية، رجل قد من الله عليه مثلا وتزوج بأكثر من امرأة، فأتت الزوجة الثانية بطعام وهو موجود عند الزوجة الأولى، ماذا يفعل وماذا تفعل الزوجة الأولى؟ هذا موقف حدث بالفعل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، بينما هو في يوم وفي نوبة عائشة رضي الله عنها، أتت بعض نسائه أو أرسلت بطعام في إناء، فأخذت الأولى الغيرة وقامت لهذا الإناء وكسرته، ووقع الطعام على الأرض أمام ناظري رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل المشهد معايا، النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع زوجته في نوبتها، وزوجة ثانية ترسل طعاما في إناء في نوبة الزوجة الأولى، فتقوم الزوجة الأولى وتضرب الإناء وتكسر الإناء ويسقط الطعام على الأرض. لو كنت مكان النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعالج هذا الموقف؟ كيف يعالج؟ يقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذ إناء فارغا ويجمع الطعام فيه، ثم بعد ذلك يرسل الإناء هذا للزوجة التي أرسلت الطعام لأن إناءها قد انكسر، ويقول ويعلق على الموقف بكلمات قليلة، يقول غارت أمكم، وانتهى الأمر. لم يضربها، لم يسبها، لم يشتمها، وإنما عبر عن سبب هذا السلوك وهو الغيرة التي لا تنفك عنها المرأة. نتعلم كيف كان يعامل أولاده، كيف كان يعامل أطفاله. عندما مثلا نرى الحسن رضي الله عنه وأرضاه أو الحسين يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في الناس، يخطب الجمعة، فيتعثر في ثيابه، الولد الصغير جاي لجده وهو واقف على المنبر بيخطب، فيتعثر في ثيابه، حيقع، حيتكعبل في الملابس اللي هو لابسها. فماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ينزل من على المنبر ويأخذ الطفل ويصعد به على المنبر ويقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ويأتي مرة أخرى وهو ساجد يصلي بالناس، مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم ساجد، يأتي الطفل فيرقى على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل معايا المشهد، الإمام بيصلي، الإمام ده هو النبي صلى الله عليه وسلم، والطفل طلع على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فيطيل السجود، السجدة طولت حتى قام بعض المسلمين خلفه ينظر ما الذي حدث. يعني هو بيصلي السجدة طولت فواحد من المأمومين راح قايم يبص هو في ايه، فلقى النبي ايه ساجد والطفل فين على ظهره، فراح راجع تاني مكمل السجدة بتاعته. بعد ما خلص النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ابني ارتحلني. ارتحلني يعني عملني زي الايه، زي الايه، زي الدابة، زي البعير. ارتحلني فكرهت ان اعجله، يعني ما حبيتش ايه استعجله خليه ايه. طب بالله عليك لو امام عملها دلوقت وقال للمصلين بعد الصلاة ده الولد كان على ظهري ما انا قلت خليه ياخد راحته، فاضيين لك احنا، احنا ورانا مشاغل، وانت يا عم انت وابنك صلوا في البيت، ومش هتلاقي كلام وتعليقات ملهاش لازم. الصحابة ما كانوش كده، الصحابة عارفين قدر الامام ولو لم يكن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني في جمعة مثلا من الجمعة صلينا الجمعة ربما أطال الإمام 5 دقائق تقريبا، هم 5 دقائق بس في خطبة الجمعة، اتفرج على الناس بعد الخطبة ما خلصت، وإحنا مش عارف إيه، وإحنا قاعدين في الشمس، وإحنا الرجل ده سايب مصالحه وسايب شغله وكلف نفسه أنه يحضر خطبة ويراجع الخطبة ويطلع على المنبر، بياخدش قرش، خدش مليه، كل ده حسبة لله سبحانه وتعالى. يبقى إحنا هنحطه على رأسنا من فوق، ولو حتى لو فرضنا أنه غلط يبقى اجي اقول للامام والله بيني وبينه كده وانصحه والله انت طولت علينا وفي ناس كبيره وفي ناس كده. هو ده الاسلوب اللي بيعلمونا الاسلام، لكن زي ما يقولوا كده في لهجه السوق يقف يسيح للايه، اخد بالك، للشيخ الخطيب. يعني المفروض اللي هو السفير بيننا وبين ربنا، اللي هو الواسطه اللي بيننا وبين ربنا، احنا طلعنا سفير يتقدم يصلي بنا يعلمنا الدين، كيف تكون المعامله هكذا؟ انظر للتربيه التي رباها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه، والتعليم الذي تعلموه، والرحمة والشفقة التي نتعلمها من مثل هذه المواقف. والأولاد مثلا إذا أتوا المسجد وأحدث بعضهم مثلا ضوضاء، الولد جه المسجد جرى عمل راح عام، تشوف الناس بتعمل فيه إيه، اللي يشتموا واللي يضربوا واللي يرمي برا المسجد. ليه؟ ما هو مين اللي هيبقى بعدين، احنا جلنا بعد ما يروح مين اللي هيبقى في المسجد؟ وكم من الناس كبير وبيصليش بسبب انه هو وهو صغير اتضرب في الجامع او اتهان في المسجد او حد شتمه في المسجد. ده الكفار بيجيبوا الأولاد هدايا ولعب عشان يروحوا يكفروا بالله سبحانه وتعالى، والأولاد يجوا المساجد يتضربوا ويتشتموا. أنا معاك إن بيعمل غلط وممكن يعمل دوشة، بس العلاج يكون إزاي والموقف يكون إزاي والحل يكون إزاي عشان الولد ما يكرهش الصلاة، عشان الولد ما يكرهش المسجد. يبقى عندنا فقه وفطنة، وكل هذا نتعلمه من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم المبارك حينما نتدرس سيرته ونعرف كيف كان صلى الله عليه وسلم يعامل الناس، يعامل النساء، يعامل الأطفال، كيف كان يقول وماذا كان يفعل إذا خرج من البيت، إذا ذهب للحج، إذا ذهب للعمرة، إذا نام، إذا قام، إذا أفطر، إذا صام. كل ذلك نجده في ثنايا سيرته المباركة، وهو باختصار صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى لكل مسلم في كل شأن من شؤون الحياة. صدق الله إذ يقول لقد كان لكم في رسول الله إيه؟ أسوة حسنة. هو الأسوة الحسنة لنا صلى الله عليه وسلم. نتدارس أيضا شخصية هذا الرجل صلى الله عليه وسلم، هذا النبي العظيم، نتدارس قصة هذا الإمام، هذا النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، لنعرف كيف يكون النصر ومتى تكون الهزيمة. انظر مثلا للمسلمين في غزوة أحد، وقد جعل منهم النبي صلى الله عليه وسلم عددا على الجبل، النبي صلى الله عليه وسلم بيقسم الجيش، حط عدد على الجبل اسمه جبل الرماة، وما زال موجودا إلى الآن، واللي بيروح يعمل عمرة بيشوف الغزوة ويشوف تفاصيل اللي حصل في المعركة، جبل منخفض كده قليلا، جعلهم لحماية ظهر المسلمين، حطوهم على الجبل عشان يحموا ظهر المسلمين. غزوة أحد بدايتها كانت نصر ولا هزيمة؟ انتوا صايمين باي، كانت نصر. لكن لما المسلمين اللي على الجبل شافوا النصر بدأ يلوح وبدأ الهزيمة تحل بالمشركين، قالوا طب ما احنا ننزل عشان نجمع الغنائم. الغنائم دي نرمز لها بكلمة الايه، الغنائم نرمز لها تساوي ايه، الدنيا، الدنيا والتعلق بالدنيا، وشوف اثره والانشغال بالدنيا، شوف عمل ايه فيهم. فنزلوا من على الجبل للانشغال بجمع الغنائم، ففطن لذلك المشركون، ومنهم خالد بن الوليد رضي الله عنه، وما كان مشركا في هذا الوقت. فالتفوا حول المسلمين، اللي كان بيجري من المشركين رجع تاني، ودول جم من ورا وبقوا المسلمين بين الكماشة. وحدث ما حدث في غزوة أحد، وقتل من قتل، قتل 70 من أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يوما حزينا. السبب منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الإيه؟ الآخرة وتنزل الآيات وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المنافقين وما أصابكم في هذا اليوم أيضا يبين الله عز وجل ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها يعني في غزوة بدر قلتم أن هذا يعني أن هذا ليه كذا إحنا ليه تهزمنا إيه الإجابة قل هو من عندي أنفسكم تعرف يعني يقول هو من عندي أنفسكم يعني أنتوا السبب يعني القرآن نزل عشان يقول للصحابة الهزيمة اللي حصلت أنتوا السبب فيها هتقول لي طب مش القرآن يواسيهم يقول لهم ما حصل فعلا مواساة بس لازم يبين له الغلط فين والسبب إيه طب لما نبص للأمة بتاعتنا دلوقت اللي بيحصل في الصين مثلا في بورما قرى بتتحرق بكاملها المسلمين بيتولع فيهم بالنار بيتحرقوا كلهم ببيوتهم بنسائهم بأطفالهم بيتدبحوا بالسكاكين بيستخسروا فيهم ثمن الرصاص اللي بيحصل في سوريا بيحصل في فلسطين بيحصل في الشيشان بيحصل الله تحس ان انت هتحط ايدك على الكرة الارضية في اي مكان هتلاقي دم مسلم بيراق ويسفك تسأل ايه السبب ما هي دي هزيمة ايه السبب الاجابة موجودة قل هو من عندي انفسكم انا السبب وانت السبب واللي ما بيصليش السبب اللي واقف مشغول بالعربية بتاعته ويحمل الدور والأذان بيأذن واللي واقف في السوق مشغول بالبيع والشراء والأذان بيأذن ما جاش يصلي كلنا مشتركين في السبب اللي بيأثر في طاعة الله سبحانه وتعالى هو السبب يبقى أنا ممكن أكون سبب إن مسلم يتذبح ومسلم يتقتل أيوة أنا سبب بتقصيري ما تبقى ماشية في الشارع متبرجة ومكشفة جسمها بما ما أمره الله أمرها الله عز وجل أن تستره النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن قبل يوم القيامة حيظهر نساء كاسيات عاريات شوف في حياته قال لم أرهن ما شافش النوع ده في حياته كاسيات عاريات يعني إيه كاسيات عاريات يعني لابسة ومش لابسة يعني في يعني لابسة بس ملابس قصيرة لابسة بس ملابس ضيقة لابسة بس ملابس شفافة مبينة جزء من جسمها مبينة شعرها هل اللبس ده لما تقفي قدام ربنا سبحانه وتعالى ويسألك انا امرتك بكده هتقولي له ايه هل الملابس بتاعتك اللي في البيت لو فتحنا الدولاب كده بتاع امراه مسلمه وشفنا الملابس والبضيهات والبناطيل الجينز والكلام هل ده يرضي ربنا سبحانه وتعالى ودول طالعين منين ما هو من بيوتنا احنا كمسلمين فين القوامه فين الرعايه فين المسؤوليه طب ما يبقى الشوارع بتاعت المسلمين بالشكل ده النبي ما شافش المناظر دي صلى الله عليه وسلم قال نساء كاسيات عاريات ده احنا عايزين نقول له دلوقتي يا رسول الله لو جيت بصيت هتلاقي عاريات عاريات يعني كاسيات دي كمان ايه ده بيتفننوا يكشفوا ايه كل شوية ولا حول ولا طبعا في الامه خير الحمد لله واللي حتى مغطيه شعرها ولو بطرحه صغيره ولا شرب صغير احسن من الاعلانه بس احنا عايزين نترقى احنا عايزين نرتقي لمستوى الاسلام مستوى الدين العظيم لما نعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم امتى كان الصحابه ينتصروا امتى كان تحل الهزيمه نبص لغزوه احد نشوف ان السبب المعصيه نقول الواقع بتاعنا العقيده فيها فساد العباده فيها تقصير في ناس بتاكل ربا في نساء بتتبرج في ناس بتفرط في الصلاه انا مقصر في بر الوالدين انا مقصر في حق اولادي كل واحد يراجع نفسه عشان نشوف السبب بص لمعنى تاني مثلا في غزوه حنين كانت عكس غزوه احد البدايه كانت نصر يعني البدايه كانت هزيمه وبعد كده بقى جه النصر عكس غزوه احد ليه لان هم قالوا لن نهزم اليوم من ايه من قله فكانت درس وكانت الهزيمة ثم لما ثابوا إلى رشدهم وجمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان النصر بفضل الله تعالى إذن نتعلم السيرة ونتدارس قصة أعظم رجل وأعظم إنسان رسول الله محمد لنعرف موازين النصر والهزيمة ونطبق ذلك على الواقع أخيرا نتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونتدارس سيرة أعظم رجل عرفته البشرية لنعرف قدر أصحابه ونقترب أكثر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ونطالع بذلهم للدين وتضحياتهم ونلحظ كيف كان صدق حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وننافسهم في ذلك إحنا عايزين نقرب من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عايزين نتعرف هديهم عايزين نتعرف على حياتهم عايزين نتعرف إزاي كانوا شايلين هم الدين ده مجموعة صغيرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم السبب في إن إحنا مسلمين بعد الله سبحانه وتعالى مجموعة صغيرة من الصحابة هم اللي وصلوا الإسلام لمشارق الأرض ومغاربها مجموعة صغيرة من الصحابة كانوا شايلين الإسلام على رأسهم كان الإسلام أغلى عنهم عندهم من أرواحهم الصحابة دول لهم قدر عظيم جدا في توصيل الإسلام للأمة كلها يبقى إزاي يجي ناس بعد كده ويشتموا الصحابة ازاي يجي ناس بعد كده ويلعنوا الصحابة؟ ازاي يجي ناس بعد كده ويسبوا الصحابة زي الشيعة بتوع ايران وغيرهم؟ عندهم في التشهد، في بعض التشهدات بتاعتهم، التشهد اللي انت بتقوله في الصلاة وبتقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، والدعوة بتاعتك دي توصل لكل انسان صالح بين السماء والارض وكل ملك، هم بقى في التشهد بتاعهم يقولوا ايه، بيزودوا ايه؟ اللهم لعن صنمي قريش وطاغوتيهما وجبتيهما وابنتيهما ابو بكر وعمر. يعني ابو بكر وعمر صنمين، ابو بكر وعمر طاغوتين والعياذ بالله تعالى، بيلعنوهم في الصلاه. يبقى ازاي انت تلتقي مع الناس دي؟ ازاي بقى احنا لما كنا بنحذر الناس من الشيعه ونقول للمسلمين الشيعه دول اخطر على الاسلام من اليهود، يقول لك يا عم ازاي ده مسلمين وموحدين بالله وبيصلوا وبيعملوا وبيخلوا. الناس دي محرفه الاسلام، الناس دي عندها مصاحف ازيد من المصاحف اللي عندنا دي، الناس دي بعضهم بيصرح ان النبي لازم يدخل جزء منه جهنم، النبي بتاعنا محمد بيقول هيدخل جزء منه النار. طب ليه؟ يقول لك لانه تزوج بنت كافر. مين؟ اللي هو عمر بن الخطاب وابو بكر الصديق، فهو لانه كان بيعاشر زوجته يبقى جزء منه هيخش جهنم عشان عقوبه. تخيل شوف وصل بهم الجرأة لايه. يبقى ازاي الناس دي انت بتقول ده مسلمين وزينا زيهم؟ لا، دول ده كتير منهم بره الاسلام. وان كنا بنقول ان غالب الشيعة وجمهور الشيعة مش كفار لانهم جهلة، لكن الرؤوس بتاعتهم والعياذ بالله اللي بيصرحوا بمخالفة الكتاب والسنة وبينقضوا القرآن دول كفار خارجين من الاسلام والعياذ بالله تعالى. واديكوا شايفين بيعملوا ايه في المسلمين في سوريا، الشيعة النصيرية العلويين اللي بيقولوا ان الملك او الحاكم هو الاله، ويجيبوا الناس يختبروهم يقولوا قل لا اله الا بشار، يقولوا لا اله الا الله، يضربوا يقولوا قل لا اله الا بشار، اسجد لربك. انا شفتها بنفسي، جايب صورة البشار ويقول له اسجد لربك والعياذ بالله تعالى، وحفرين حفرة المسلم ومنزلينه فيها ومغمين عينيه وقعدوا يرموا عليه تراب وهو في الحفرة، ويقول له قل لا اله الا بشار، يقول له لا اله الا الله، يزود في التراب يقول له قل لا اله الا بشار، هو مصر على التوحيد، فضلوا يغطوه بالتراب لحد ما وصل لرقبته، وهو يقول له قل لا اله الا بشار، والتاني مصر انه يقول لا اله الا الله لحد ما غطوه بالتراب وهو حي. شايفين الحقد اللي في قلوب الشيعة للاسلام؟ يبقى الناس دي لو وصلت لحكم، الناس دي لو حكمت هتعمل ايه في المسلمين؟ الناس دي هتبيد الاسلام والمسلمين والعياذ بالله تعالى. واحنا سبحان الله لو احنا حكمنا عمرنا ما هنعمل فيهم كده، ولا هنذبحهم ولا هنقتلهم، لا هندعوهم الى الله بالحكمه والموعظه الحسنه. يبقى تعرفنا على حياه النبي صلى الله عليه وسلم قرب اكتر منه، تعرفنا على حياه النبي صلى الله عليه وسلم تعرف على السيره بتاعته، تعرفنا على حياه النبي صلى الله عليه وسلم حب اكتر ليه، حبنا ليه يزيد، تعرفنا على حياه النبي صلى الله عليه وسلم اتباع لسنته، تعرفنا على حياه النبي صلى الله عليه وسلم معرفه موازين النصر والهزيمه، تعرفنا على حياه النبي صلى الله عليه وسلم هنعرف اسباب نزول الايات واسباب قول الاحاديث النبويه، تعرفنا على حياه النبي صلى الله عليه وسلم هنعرف قدر اصحابه، تعرفنا على حياه النبي صلى الله عليه وسلم هنعرف المعجزات بتاعته هيزيد الايمان بتاعنا واليقين، تعرفنا على حياه النبي صلى الله عليه وسلم هنعرف ازاي رب الصحابه اللي قادوا البشريه، تعرفنا على حياه النبي صلى الله عليه وسلم هنعرف الكثير من الاحكام الفقهيه وفوائد اخرى كثيره جدا ربما لا نستطيع ان نحصرها. هذا باختصار لماذا محمد صلى الله عليه وسلم، ليه احنا هنتعرف على قصه اعظم رجل. هذا ما سياتي معنا في حلقات شهر رمضان باذن الله تعالى. ولكن قبل ان ابدا فيها وغدا وبعد غد ايضا نتكلم عن كيف كانت الحياه قبل بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم، نشوف مقدار الظلمات والظلام اللي كان موجود في المجتمع، والعيشة اللي كانوا عايشيها عيشة الحيوانات أحيانا كانت أفضل منها، عشان نعرف النبي صلى الله عليه وسلم غير إزاي، ونعرف إزاي النبي صلى الله عليه وسلم تعب قد إيه عشان يغير المجتمع ده وعشان يرشدهم لطاعة الله والإيمان بالله وحده هو إفراد الله عز وجل بالعبادة. نسأل الله عز وجل أن يحشرنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.